بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إتمد اسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن رب تبارك وتعالى يتوري فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني واللي درت لا تغار تقول في الذكر من رب تبارك وتعالى، يعني في القرآن فتدرت رب سبحانه وتعالى يقر ونس وكان أنسن أتر والحلال إزول نبنان عياذا بالله سيد تغار سيد استيلية القسوة ننهى العلم وليس في سيد القسوة هذا بلا الذكر من ربي تبارك وتعالى. اللي غنى أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضى لسننه العلم لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. زودي اختنيت كله تغوسيوين لانت لي غوا سنسنت لانت كانت غوسة لتندي سبعين لتندي التوين هذا سمريقين دابني أتفالكين دار دغوسنت. ولكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله. لغواس أولون دمس نتلغي أولون يغتريد أولنك أي الهوية دي غوس أولنك هي الذكر من ربي تبارك وتعالى. أشكننا العلم أتروى الحلال إسنات تغوسيوين أدي التوين إول أردي غار تغوسا لي زوان هو الغفلة يغفل بنادن يويت يا يويت مي يويت يا بريد يويت غرس لوري هنا من ربي تبارك وتعالى. سنت غوسيين التيجان دمس الذنوب الآثام الأوزار المعاصي سنت غوسيين هذا أردي التوين تلقى سوا القلب أردي التوين تلقى القلب الجستيلي تانيت أشكومي القلب الجستيلي تانيت سمس الغفلة دمس الذنوب سنت غوسيين يسغوس القلب الجستحياد تانيت الجستحياد لا درانا الجستحياد لا وساخر الجستحياد نيرجال وهو الاستغفار دمس الذكر نربي تبارك وتعالى. أش كان في لا الذكرى تيقال بهراء يفولكين أري صغواس أول بنادم زغماس يركان عزكم الله أرتي صغواس زغماس انتانيكت أرتي صغواس زغماس القسوة دماس انتغارت أري تقول بنادم إلقا إغوس إلا يصل بلاص ما يتلي الذكر نربي تبارك وتعالى تلي يسمى حبا نربي سبحانه وتعالى أرف لا سترخو أي يمز أغارس يمز أغارس الطاعات يمز أغارس القربات إلى رب الأرض والسماوات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر واتوب إليك. قل دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.